قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الرمي بعد المساء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا يزيد وهو ابن قريش قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أيام منى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج. فقال رجل: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الرمي بالمساء. يقول النسائي أن هذه الترجمة أن الرمي يوم العيد يوم النحر يكون في أول النهار وفي آخره، يكون في الصباح وفي المساء. والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد النسائي حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقديم والتأخير والفعل في الوقت الذي لم يكن رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولم يسأل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج. وسئل أيضا في إيقاع الفعل من الرمي في غير الوقت الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعل ذلك في الضحى، فعله بعض الصحابة في المساء، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ضمن ما سئل فيه من أسئلة، وأجاب بأنه لا حرج. ودل ذلك على أن الرمي في أول النهار وفي آخره أن كل ذلك صحيح، بل لو احتاج الأمر إلى أن يرمي بعد الغروب فإنه لا بأس بذلك لأنه داخل في المساء. وإسناد الحديث: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة، نعم، أخرج حديثه والنسائي. أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد بن زريع وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن خالد هو ابن مهران الجاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي يقال له الحجاء، قال له الحجاء لأنه كان يجلس إلى الحجائين فنسب إليهم، ولم يكن يصنع الأحذية ولا يبيعها بالنسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي قبل هذا آخر حديث مرة بالأمس، وفيه ذكر رواية عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه الأولى عائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة، أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة هي أم عائشة بنت طلحة، ولهذا قال عن عمتها عن خالتها عائشة أم المؤمنين. ومن أحسن الكتب التي تبين أسماء الأولاد للصحابة وأمهاتهم وتعيين أمهاتهم كتاب يحيى العامري الرياض المستطابة لمن له رواية الصحيحين من الصحابة، فإن هذا الكتاب يعنى فيه مؤلفه بذكر أولاد الصحابي وأمهات هؤلاء الأولاد. عندما ذكر ترجم طلحة بن عبيد الله ذكر أولاده البنين والبنات وذكر أمهاتهم وذكر أن من أولاده زكريا ويوسف وعائشة وأمهم أم كلثوم بنت أبي بكر. يوسف وزكريا وعائشة هؤلاء أمهم أم كلثوم بنت أبي بكر. فقوله في الإسناد عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة لأن أمها أي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. قال رمي الرعاة قال أخبرنا الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي المساح بن أبي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. ثم ورد النسائي الرمي رمي الرعاة وهم الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل يعني فيما مضى يعني يرسلون الرعاة بالإبل لترعى والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يرموا يوما يرموا يوما ويدعوا يوما يعني معنى أنهم يرمون يوما ويدعون يوما ثم يرمونه بعد ذلك رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الترخيص يدل على الوجوب ذكر الترخيص عن المبيت عن ترك الرمي في نفس اليوم يدل على وجوبه وأن الرمي واجب وأن المبيت واجب منه لأنه لو لم يكن واجبا ما احتاج الأمر إلى ترخيص فالتنصيص على الترخيص للرعاة يدل على وجوب المبيت وعلى وجوب الرمي في وقته ولكنه إذا حصل أن احتاج إلى التأخير كعمل الرعاة الذين يتأخرون عن المبيت ويتأخرون عن الرمي فيرموا في اليوم الذي بعده عن اليوم الحاضر واليوم السابق دل هذا على أن الرمي واجب وعلى أن المبيت واجب وعلى أن الرعاة الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل أنه يرخص لهم في ترك المبيت وكذلك في كونهم يعني يؤخرون الرمي يتركون الرمي ويرمون بعد ذلك عن اليوم الحاضر الذي حضروه واليوم السابق الذي لم يحضروه لانشغالهم بالرعي ومثل هؤلاء الناس الذين يحتاج إليهم في مثل هذه المهمة التي جاءت في هذا الحديث فإنه يرخص لهم مثل ما رخص للرعاة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا حسين بن حريث المروزي هو صدوق وثقة أخرج له مسلم أصحاب السنة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ومحمد بن المثنى الملقب الجمل وكنيته أبو موسى العنزي ولقبه الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو عنه مباشرة وبدون واسطة. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابيه ابي بكر بن عمرو بن حزم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي البداح بن عدي وهو وقيل ان اسمه عدي وابوه عاصم بن عدي وابو البداح مشهور بكنيته وهو ثقة اخرج له أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنة، أي أن الذين أخرجوا لعاصم بن عدي ولابنه أبي البداح وقيل ابنه عدي أصحاب السنة الأربعة أخرجوا لهذا ولهذا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لقعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. ثم ورد النسائي حديث عاصم بن علي رضي الله عنه ويتعلق بترخيص الرعاة في البيتوتة، أي في تأخر عنها، يعني تأخر عن البيتوتة وفي ترك البيتوتة في الوقت الذي يكونون فرحوا فيه في الإبل لرعيها، فرخص لهم بأن يجمعوا الرمية يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رخص لهم أن يرموا يوم النحر، يعني اليوم الأول يرمون اليوم الذي يقوم به التحلل، وفي اليومين الذين بعده بعد النحر وهما اليوم الحادي عشر والثاني عشر أنهم يعني يرمون في أحدهما، يعني في آخرهما، يعني يجمعونها في أحدهما أي في الآخر، وليس معنى ذلك أنهم يقدمون الرمي وإنما يؤخرونه، لأنهم يرمون يوم العيد ثم يذهبون ويأتون يوم الثاني عشر ويرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر، يرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر، ورخص لهم في ترك المبيت ورخص لهم في تأخير الرمي عن اليوم الثاني عشر الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، وفيهما في الذي قبله من جهة ذكر الترخيص وأن ذلك يدل على الوجوب بالنسبة للمبيت وبالنسبة للرمي. قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور حديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر من عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه وقد مر ذكرهم. الله إليك بالنسبة يعني من لم يكن من الرعاة ولم يكن يعني ممن شابههم مثلا ساجد منهم من امرأة بدل أن توكل تريد أن تؤخر رمي الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ترميهما جميعا لا ينبغي التأخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في كل يوم ورخص للرعاة وقال خذوا عني مناسككم، لكن لو حصل أنه وجد شيء من ذلك فإنه لا يلزم شيء، لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى، لكن لا يقال يلزمه شيء لأنه وجد منه الرمي في وقت الرمي، وهو إن لم يكن في نفس اليوم إلا أنه يمكن الإنسان لو أخطأ في يوم فإنه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه فكذلك لو أن الإنسان أخر لا أخر شيء لكنه خلاف الأولى. وإن كان ممن هو متأخر في الثالث عشر يجمع 3 أيام لا ينبغي، لأن قلت لا ينبغي التأخير والجمع ولو وجد ذلك لا نقول يلزمه شيء، ولكن نقول أنه خالف السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي محياه عن سلمة بن كهيب عن عبد الرحمن يعني بن يزيد قال قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرمى عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم أورد النسائي المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة وذلك من حيث الأفضلية والأولوية, أما من حيث الصحة فإنه يصح من جميع الجهات ما دام أنها تقع في الحوض وفي المرمى فإن الرمي صحيح, وسواء كان يعني في الدور الأول أو في الدور الأعلى كما وجد في هذا الزمان فإن الرمي كله صحيح, لكن مكان الرمي الذي يكون أولى وأفضل هو على الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, وهو أنه جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره والجمرة أمامه ورماها سبع حصيات. وكذلك في الأيام الأخرى ترمى هذا الرمي, لكن الرمي من جميع الجهات جائز ما دام أن الرمي في المرمى, ما دام أن الرمي يقع في المرمى فإنه سائغ وصحيح, وسواء وقع يعني سواء وقع من جميع الجهات أو وقع من الدور السفلي أو الدور العلوي, لأن المهم أن يعلم بأن الحصى وقع في المرمى, وهو إذا رمى من فوق يقع الحصى في المرمى لأن المكان الذي يجتمع فيه الحصى وينزل وهو مكان متدرج يعني ينزل رأسا إلى الحوض من جميع الجهات سواء كان من فوق أو من تحت. وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي ترمى منه الجمرة كان لاصقا بجبل, كان لاصقا بجبل وكان على شكل يعني نصف الدائرة لأنه ليس كالأحواض الأخرى التي يكون من جميع الجهات, فليكون الرمي من جهة واحدة والجهة الأخرى فيها جبل, وقد أزيل الجبل وبقي الحوض على هيئته والمكان على هيئته لم يزد من جهة الجبل بل بقي على هيئته, وهذا هو الواجب الهيئة التي كان عليها, أزيل الجبل فبقي المكان الذي يرمى فيه على هيئته قبل أن يزال الجبل. فإذا رمي من جهة الجبل لاصقا أو رمي من فوق فإنه لا بأس بذلك, وكذلك الرمي من فوق الجبل لما كان الجبل موجود صحيح, لكنه خلاف الأولى الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان الرمي يكون من فوق وهو مثل الرمي من فوق الجبل, وكل ذلك صحيح, لكن الأولى هو الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أن تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه فيرميها, هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى وهذا هو المستحب, وإذا رمى من جميع الجهات فإن ذلك صحيح. ولما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الناس يصعدون الجبل ويرمون من فوق أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة, أي هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قامه والمكان الذي وقف فيه أو المكان الذي كان فيه لأنه كان على بعير عندما رأى جمرة العقبة يوم العيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, كما مر ذلك من بعض الأحاديث التي مرت بالأمس وأنه رماها راكبا صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرجه البخاري في خلق أثقال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي محياه وهو يحيى بن يعلى الأيمي وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن يعني ابن يزيد أي النخعي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه الجمرة بسبع حصيات، جعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه، وقال ها هنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم. ثم ذكر النسائي حديث مسعود من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله في طريقة الرمي في مكان الرمي، يعني مكة عن يساره وعرف عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني. أخبر الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. ومالك بن الخليل. ومالك بن الخليل وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم. نعم. ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم ومنصور. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومنصور بن معتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن يزيد هو خاله إبراهيم النخعي، يعني عن عبد الرحمن بن يزيد وهو أخو الأسود بن يزيد، وقد روى عن خاليه الأسود عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود وقد مر ذكره، وقول النسائي أن منصور لم يذكر في الإسناد، لم يذكره إلا ابن أبي عدي، يعني معناه أنه جاء من طريق ابن أبي عدي ذكر منصور في الإسناد ولم يذكره غيره، ومن المعلوم أن ذلك لا يؤثر، وسواء وجد منصور أو لم يوجد فيه شخص آخر يعني في الإسناد وهو الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة مقصوده أن ابن أبي عدي انفرد في ذكر منصور، أما الحكم بن عتيبة فقد جاء عن منصور وغير منصور، فقد جاء عن ابن أبي عدي وغير ابن أبي عدي. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن بشيء عن مغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، ثم قال ها هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم أوردنا في حديث مسعود من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم رماه من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا والله الذي لا إله إلا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، حلف على ذلك للتأكيد ولجزمه ولتحقق من يسمع بأنه جازم وواثق لهذا الذي فعله والذي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقامه وموقفه على هذه الهيئة التي هي من بطن الوادي، مكة عن يساره ومنى وعرف عن يمينه. قال أخبرنا مجاهد بن موسى. أخبرنا مجاهد بن موسى وهو أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم القبي وهو ثقة يرسل أخرج حديثه يرسل أو يدلل. ربما دلل. ذكروا أنه يدلس عن إبراهيم. يدلس على عن إبراهيم. أين؟ أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، وقد والحديث يعني فيه الرواية بالعنعنة وهو يدلس عن إبراهيم، لكن الحديث كما عرفنا مرة من طرق عديدة يعني غير طرق مسلم، وكلها عن إبراهيم النخعي أو بعضها عن إبراهيم النخعي، وهي دالة على مدى على هذا الطريق، والطريق تكون ثابتة وصحيحة ولا يؤثر فيها ذكر العنعنة بين إبراهيم بين بين بين مغيرة بن مسلم وإبراهيم النخعي. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاه، فقلت إن أناسا يصعدون الجبل، فقال ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في طريقة الرمي والموقف عند الرمي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن ابن أبي زائدة هو زكريا وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وقد مر ذكرهم. وأما ذكر الحجاج في الإسناد فليس من الرواة، ولكنه لما سمعه الأعمش يقول لا تقولوا سورة البقرة بل قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة، ذكر ذلك الأعمش لإبراهيم النخعي، فروى الحديث الذي عن ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه عبر ابن مسعود عن السورة بأنها سورة البقرة، وما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة كما قال الحجاج، فإنما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لأن السورة سميت بهذا الاسم، فما قاله الحجاج وأنكره يعني ليس بصحيح، بل يجوز أن يقال سورة البقرة دون اللفظ الذي قاله الحجاج، لأن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عبر عن هذه السورة بقوله السورة بقوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخد. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخد، وهذا لا يعني لا يدل على الترجمة من حيث المكان، لأنه يعني ليس في تعرض المكان وإنما فيه يعني يتعلق بمقدار الحصى، لأنه يتعلق بمقدار الحصى، وقد مر ترجمة فيها مقدار الحصى وأنه مثل حصى الخلف الذي يرمى به بين الأصابع لصغره، وهو ليس صغيرا جدا وليس كبيرا، وإنما هو فوق الحمص ودون البندق، وهو لا يتعلق بالترجمة من حيث ذكر المكان، ولكنه يتعلق بمقدار الحصى الذي يرمى به وأنه بمثل حصى الخلف، وأيضا يتعلق برمي الجمرة وحصول الرمي وجبوت الرمي. قال أخبرني محمد بن آدم وهو بن سليمان الجهني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة من أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة من خير أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وذكر آخر عن أبي الزبير يعني أن في الإسناد شخص آخر مع عبيد الله، والغالب أنه ابن لهيعة، كان النسائي عندما يكون في الإسناد يعني لا يحذفه ويسكت بل يذكر الإسناد كما كان ويرمز عن الشخص الذي ذكر ولم يسمه وقال وذكر آخر, يعني معناه أن من هو الذي روى عن عبيد الله؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم, أن عبد الرحيم روى عن عبيد الله هو شخص آخر لم يسمى النسائي, فلكتفى بقوله وذكر آخر, يعني أن عبد الرحيم يعني ذكر ابن لهيعة, ذكر عبيد الله وذكر ابن لهيعة, والنسائي اقتصر على عبيد الله ولم يسمى ابن لهيعة وإنما قال وذكر آخر. أيوة. عن أبي الزبير, عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر, عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي من صحابي وهو أحد السبع المعروفين من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى القدر. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن بشار, محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى, عن يحيى القطان وقد مر ذكره. عن ابن جريج, عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر, عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال عدد الحصى التي يرمى بها الجمار. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخد, رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ثم ورد النسائي عدد الحصى الذي ترمى به الجمرات وأنها سبع, وهذا للعقبة يوم العيد سبع حصيات, أما الأيام الثلاثة الأخرى فإنه يرمى 21 حصاة في كل يوم في كل جمرة سبع حصيات, فيكون عدد الحصى لمن تعجل 49 ولمن تأخر 70 حصاة, جملة ما يرمي به من يتعجل 49 حصاة, وجملة ما يرمي به من تأخر 70 حصاة في يوم العيد سبع ويوم 11-21 ويوم 12-21 فيكون مجموعة 49 لمن تعجل, ومن تأخر يزيد عنده 21 اليوم 13 ويكون مجموع الحصاء 70 حصاة. وقد أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر الذي عند الشجرة, يعني كان معروف عندها شجرة في ذلك الوقت عند جمرة العقبة, ورماها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاد. قال دخلنا على جابر, دخلنا على جابر محمد بن علي, محمد بن علي الباقر دخل على جابر ومعه جماعة, وهو في حديث جابر الطويل كان معه عدد, وجاءوا إليه وكان قد عمي وجلسوا عنده وسألوه أن يحدثهم عن الحج, فسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا وسموا أنفسهم له, ثم يعني وكان فيهم محمد بن علي فقربه إليه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم بحديثه الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه, وهذا قطعة منه, هذا الذي هنا قطعة منه. دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخدر, هذا رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. فالحديث اشتمل على بيان الحصى الذي يرمى به وبيان مكان الرمي وبيان مقداره وأنه مثل حصى خلف وأنه بعد ذلك انصرف إلى المنحر لأنه عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر الأربعة حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. هذه الأمور التي رتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال يوم النحر ولهذا قال ثم انصرف إلى المنحر يعني من الجبرة ذهب إلى المنحر ونحر هديه الذي كان أتى به من المدينة وهو 100 من الإبل ونحر 63 وأناب علي رضي الله عنه في نحر الباقي وأناب عليا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر الباقي. فإذا أعمال يوم النحر أربعة رمي فنحر فحلق فطواف ويجمعها كلمة رنحق الحروف الأولى حروفها أو أوائل حروفها حتى يعرف ترتيبها وحتى لا يخطئ الإنسان في التقديم والتأخير إذا حفظ كلمة رنحق الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطال الطواف يعرف الترتيب بهذه بترتيب هذه الحروف. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي وهو ثقة أخرج حديثه وهو صدوق نعم صدوق أخرج حديثه الترمذي في الشمائل والنسائي عن حاتم بن إسماعيل عن حاتم بن إسماعيل هو صدوق يحيى أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن حسين الملقب الصادق وهو صدوق مقيت أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه محمد بن علي الملقب الباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحجة مع النبي عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض. لما ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهم رجعوا من حجة النبي من الحج وبعضهم يقول رميت بسبع وبعضهم يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض وهذا يدل على أن يعني لا يجوز الإنسان يرمي بست رمي بسبع لأن هذا هو الذي ثبت لكن لو أن إنسان لم يرمي إلا بست فإنه لا يكون عليه شيء فإنه لا يكون عليه شيء لأنه ما يعني حصل يعني شيء يعني يدل على أنه يلزمه شيء والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمار كلها سبع كل جمرة ترمى بسبع ولو أن إنسانا قصر أو أخطأ أو يعني لم يتنبه وأنه رمى ستا فقط فإنه يلزمه شيء. قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي أخبرنا يحيى بن موسى البلخي وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار المكي عبد الله بن يسار المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد السبعة أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وهم الذين وصفهم عمر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلد يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسبع. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وقوله رضي الله عنه ما أدري حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع، لكن جاء عنه التقريع يعني في الأحاديث الأخرى بأنه رماها بسبع. وعلى هذا الذي جاء في هذا الحديث من التردد جاء عنه مجزوما به، وجاء عن غيره فهو المعتمد من جهة أنها سبع وأنها ليست دون ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بسبع ولم يرمها بست كما جاء التردد عن ابن عباس في هذه الرواية، لأنه جاء عن ابن عباس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع بالجزم وبعدم الشك. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد بن حارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن قتادة بنت عامر السيوطي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلس وهو لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال التكبير مع كل خصال. قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير عند كل حصاة، وأورد فيه حديث الفضل بن عباس وأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهذا فيه التصريح والجزم من ابن عباس لأنها سبع، يعني يروي عن أخيه الفضل بن عباس لأنها سبع حصيات، وأنه يكبر مع كل حصاة، كل حصاة يرميها يكبر معها، ويدل على مشروعية التكبير مع رمي كل حصاة. قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. هو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حفص. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جعفر بن محمد عن أبيه وقد مر ذكرهم. عن علي بن الحسين. عن جعفر بن محمد عن جده يروي عن ابيه عن جده. وعلي بن الحسين هو الملقب زين العابدين وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابن عباس عن اخيه فضل بن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وهو الاخ الاكبر لعبد الله بن عباس وهو اكبر اولاد العباس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن قصي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. قد عرفنا فيما مضى أن المحرم في الحج يلبي من ذو إحرامه إلى رمي الجمرة، وذكرت أن فيه خلاف بين العلم هل يقطع التلبية عند بدء الرمي أو عند انتهاء الرمي، وهما قولان لأهل العلم جمهورهم على أن البدء على أنه عند البدء، بعضهم يقول إنه عند الانتهاء. وقد ذكرت أن الحافظ بن حجر ذكر حديثا في صحيح ابن خزيمة وقال إنه صحيح فيه التنصيص على أنه عند الانتهاء من الرمي وأنه مع آخر حصاد آخر حصاد قطع التلبية عند آخر حصاد. وأورد النسائي حديث الفضل. نعم. حديث الفضل الذي فيه أنه كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني لم يزل يسمعه يلبي حتى رمى الجمرة فلما رماها قطع التلبية. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص. عناد بن سليم مر ذكره. أبو الأحوط هو سلام بن سليم الحنبي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن قصيف. عن قصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة. عن مجاهد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن فضل بن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قصيف عن مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. لما ورد حديث فضل بن عباس وهو مثل الذي قبله لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن حسين. عن حسين بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي خيثمة. عن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قصيف عن مجاهد وعامر. عن قصيف عن مجاهد وعامر. قصيف مر ذكره ومجاهد مر ذكره وعامر هو الشعبي. عامر بن شرحيل الشعبي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن أخيه. عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس وقد مر ذكرهما. عامر سعيد. شيء. ابن عامر اللي قبلها مجاهد. عن ابن عباس مباشرة هنا ذكر مجاهد وعامر عن سعيد. مجاهد وعامر عن سعيد. عن سعيد يعني مباشرة سعيد. ايه يعني يمكن يعني الراوي يروي بواسطة يروي عن شيخه بواسطة ويروي عنه مباشرة. يقول ذكر سعيد خطأ. يعني ما رأيت أحد الأشعار لكن قضية يعني يكون الراوي يعني يروي عن شيخه يعني اللي هو ابن عباس يعني طبعا معروف الرواية عن عباس لكن يمكن أن يروي عن شيخه مباشرة ويروي عنه بواسطة. وإذا كان ذكر هذا أن هذا خطأ ويعني فيعلم ما قال ويعني لا يؤثر يعني لأنه إن صح فالرواية الواسطة مستقيمة. اللهم إلا أن يكون يعني من جهة معروف بالرواية عن سعيد أنا لا أدري عن هذا لا أدري من قال إن هذا خطأ. نعم لأنه ذكر الحديثين كلاهما في الترجمة الأولى في ترجمة مجاهد عن ابن عباس عن أخيه فضل بن عباس وقال هذا وقال في النسائي ذكر سعيد وهو خطأ. قال أخبرنا أبو عاصم صحيح بن أصرم عن علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله بالإسناد. أخبرنا أبو عاصم في شيخ الأصرم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أي أبو داود والنسائي. عن علي بن معبد. عن علي بن معبد وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن موسى بن أعين. عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عبد الكريم الجزري. عن عبد الكريم بن مالك الجزري. ووثقة أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن فضل بن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن فضل بن عباس وقد مر ذكرهم. قال الدعاء بعد رمي الجمار. قال أخبرنا العباس العظيم العمري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر منحر منها رماها بسبع حطيات يكبر كلما رمى بحطات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عمر يفعله. ثم ذكر هذا الترميم والدعاء بعد رمي الجمار، يعني رمي الجمرة الأولى والثانية، يعني في أيام التشريق، لأن الأولى والثانية لا ترمى في يوم النحر، وإنما ترمى يعني في أيام التشريق. وقد أورد فيه النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجمرة التي تلي المنحر، وهي التي قريبة من مسجد الخيف، أبعدهن من مكة وأقربهن إلى مسجد الخيف، ورماها بسبع حصيات، ثم تقدم أمامه ووقف يدعو وأطال رافعا يديه، وهذا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الدعاء. ثم إنه أتى الجمرة الثانية الوسطى ورماها بسبع حصيات، ثم انحدر وأخذ ذات الشمال، يعني ما كان مثل الأولى تقدم أمامه رأسا، وإنما أخذ جهة الشمال واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، ثم أتى الجمرة التي هي جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها، ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر العبدي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد العبادلة وهو أحد السبعة المعروفين، وهو أحد السبعة وهو أحد العباد وهو أحد الفقهاء السبعة على على على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمق بالمسك، أفطيب هو؟ ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ماذا ماذا؟ باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، أي يوم العيد يوم العقبة. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت في جمرة العقبة. هنا ما في رفع، يقول ابن عباس: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. يقول ابن عباس. هنا. أيوه. والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمق بالمسك، أفطيب هو؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمق بالمسك، أفطيب هو؟ إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، يعني من وجد التحل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء. وبعض أهل العلم يرى أنه يحصل التحل الأول بمجرد رمي الجمرة ولو لم يحلق، وبعض أهل العلم يرون أنه يجمع إلى الرمي الحلق، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها أنها كانت كما في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والذي سبق طوافه بالبيت من الأعمال يوم النحر مما يحصل به التحلل الرمي والحلق. الرمي والحلق يعني يطيبه بعد أن يرمي ويحلق قبل أن يطوف بالبيت، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر، والنحر لا علاقة له بالتحلل لأن الحجاج ليس كلهم ينحرون، ثم رمى وثم طاف، وقبل طوافه وبعد رميه وحلقه طيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فالأولى ألا يحصل التحلل إلا بعد الرمي والحلق، وإن فعل أحد التحلل بعد الرمي فإنه لا يقال يلزمه شيء، لأنه جاء ما يدل على ذلك من وجود التحلل بعد الرمي. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي ثلاث مرة ذكره. عن يحيى. عن يحيى بن القطان مرة ذكره. عن سفيان. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري وقد مر ذكره. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل وقد مر ذكره. عن الحسن العرني. عن الحسن بن عبد الله العرني وهو ثقة أرسل عن ابن عباس وحديثه أخرجه أحد من الستة إلا الترمذي. عن ابن عباس وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.